بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما، وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره وإلا تساقطا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الموضع من رسالته مسألة تعارض عمومين، وموضوع التعارض والترجيح من المباحث المهمة في علم أصول الفقه، و قبل شرح ما ذكر المؤلف رحمه الله يحسن التنبيه على أنه لا يمكن أن يقع شيء من التعارض بين دليلين شرعيين البتة. هذا مما ينبغي أن يعتقده كل مسلم، وليت أن المؤلف رحمه الله قال: فإن تعارض عمومان ظاهرا، يعني فيما يظهر للناظر في الدليل قد يظهر له شيء من التعارض بينه وبين غيره، أما في حقيقة الحال فلا يمكن البتة أن يكون ثمة تعارض بين دليلين، بين آية وآية، أو حديث وحديث، أو حديث وآية، هذا أمر مستحيل. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكنه لما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تنافر ولا تناقض. قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. إذن التعارض الذي يكون والذي يبحثه العلماء إنما هو التعارض في نظر العالم أو طالب العلم الذي يبحث وينظر في الأدلة، وبالتالي فإننا نعبر فنقول: فإن تعارض دليلان أو عمومان ظاهرا. إذن التعارض ليس راجعا إلى الأدلة من حيث هي، إنما راجع إلى نظر الناظر، وهذا يكون إما لنقص في العلم أو قصور في الفهم. التعارض الذي يظهر للباحث إنما هو لنقص في العلم أو قصور في الفهم، ولذلك كلما قوي علم الإنسان وارتفع كعبه في العلم كلما قلت الأمور التي يظهر له فيها التعارض. البحث هنا ليس في التعارض ومباحثه، فإن هذا مما خص له المؤلف رحمه الله موضعاً في آخر رسالته، إنما الكلام هنا عن تعارض خاص، وهو التعارض الذي يظهر بين عمومين. كيف يصنع طالب العلم أو العالم إن بدا له أن تعارضا واقع بين دليلين عامين؟ قال رحمه الله: فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما، وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره وإلا تساقطا. ذكر لنا رحمه الله أن التعامل مع ما يظهر من التعارض هو بالمرور على ثلاث مراحل: الجمع، وإلا فالانتقال إلى النسخ، وإلا فالتساقط. وأسقط المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالترجيح، وجمهور العلماء لهم منحى بصورة عامة في التعامل مع التعارض هو ما ذكر المؤلف إضافة إلى الترجيح، بمعنى أنهم يتعاملون مع ما يظهر من التعارض بهذا الترتيب: الجمع، ثم الترجيح، ثم النسخ، ثم التساقط. هكذا يقرر العلماء بصورة عامة على اختلافات في تفاصيل دقيقة، لكن في الجملة هذا هو المنهج: الجمع، ثم الترجيح، ثم النسخ، ثم التساقط. أما الحنفية فجمهورهم على منهج آخر، فهم أولا يعمدون إلى النظر في النسخ، ثم الترجيح، ثم الجمع، ثم بعد ذلك ترك الدليلين والرجوع إلى الأصل العام. فتلحظ أن الخلاف بينهم وبين الجمهور في أن الجمهور يقدمون الجمع ويجعلون النسخ متأخرا، أما هم فالنسخ عندهم مقدم والجمع متأخر. إذن المرحلة الأولى عند الجمهور ومنهجهم هو الصحيح في هذا المقام أنهم يجمعون بين الدليلين العامين، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما. لا شك أن الجمع أولى من غيره، وذلك لأنه بالجمع يكون إعمال الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. هذه قاعدة مسلمة عند أهل العلم: أدلة الكتاب والسنة يجب أن تصان عن الإهمال ما أمكن، وبالجمع بين الدليلين يمكن العمل بهما معا، وبالتالي فتتحقق المصلحة العظمى. إذن متى ما أمكن الجمع بين الدليلين العامين فإن هذا هو المتعين، وليس ثمة مندوحة عنه. وذلك بأحد أسباب أو وسائل الجمع، ومنها ما ذكر المؤلف رحمه الله ألا وهو تقديم الأخص. مثال ذلك أنه إذا ظهر للإنسان شيء من التعارض بين حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مع قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. تلحظ في هذين الحديثين أن حديث لا صلاة بعد العصر فيه عموم النهي عن الصلاة، سواء كانت حاضرة أو فائتة، سواء كانت مكتوبة أو نافلة، وفيه خصوص من وجه، يعني فيه عموم من وجه وفيه خصوص من وجه بالنسبة للدليل الآخر. الخصوص فيه من جهة الوقت، فهو مخصوص بما بعد العصر. وأما الحديث الآخر فإن فيه عموم الأمر بالصلاة، فليصلها إذا ذكرها من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها. والجهة الأخرى أنه خاص من وجه، وهو أنه خاص بماذا؟ بالصلاة الفائتة أو المنسية. ها هنا يبحث أهل العلم في تقديم أحد أو في حمل أحد العمومين على خصوص الآخر، لأنه لا سبيل الآن إلا أن نخص أحد العمومين بالآخر، ما عندنا حل إلا هذا. والذي يترجح والله أعلم أننا نخص عموم النهي في قوله لا صلاة بعد العصر بالحديث الآخر فليصلها إذا ذكرها. ومن أوجه الجمع أو من أوجه هذا الجمع وجعلنا نرجح حمل العموم في الأول على خصوص الثاني، أن حديث لا صلاة بعد العصر حديث قد خص في غير ما صورة، خص بغير ما صورة. والقاعدة عند الأصوليين أن العام إذا خص ضعف عمومه، فلم يكن في قوة العموم المحفوظ الذي لم يخص. فمنها هنا حملنا عموم حديث لا صلاة بعد العصر على حديث فليصلها إذا ذكرها. يمكن أن نمثل بمثال آخر فيه الجمع أيضا، وهو الجمع بين النهي عن الجمع بين الأختين في قول الله جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين، مع عموم إباحة حل أو إباحة ملك اليمين في قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. تلاحظ معي أن الآية الأولى فيها عموم النهي عن الجمع بين الأختين، أي أختين؟ دلت الآية على أنه لا يجوز الجمع بينهما في الاستمتاع، وبالتالي فسواء كانت شقيقتين أو كانت أختين لأب أو لأم أو من الرضاع، وسواء كانت حرتين أو كانت أمتين. وفي المقابل نجد أن قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم فيه عموم من جهة الاستمتاع بالسرار والإماء، سواء كنا أخوات أو لم يكن كذلك. وليس عندنا من سبيل الآن إلا أن نخص أحد العمومين بالآخر. والذي يترجح هنا والله تعالى أعلم أننا نخص عموم قوله أو ما ملكت أيمانهم بخصوص قوله تعالى، لأن هذا خاص في الأختين وليس عاما، بخصوص قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. ومن أسباب هذا الجمع أن آية وأن تجمعوا بين الأختين جاءت في سياق بيان المنهيات من النساء، يعني اللاتي نهي عن نكاحهن، وأما الآية الأخرى فإنها جاءت في سياق بيان فضيلة ومدح وثناء أو الثناء على المؤمنين الذين هم لفروجهم حافظون. والأصوليون يرجحون النص الذي يتعلق بالموضوع نفسه وهو به ألصق على غيره، يقدمون هذا على هذا. أضف إلى هذا أن آية وأن تجمع بين الأختين العموم فيها محفوظ، لا يعرف تخصيص لهذا العموم، فهو أقوى من العموم الآخر أو ما ملكت أيمانهم، فإن هذا قد دخله التخصيص في صور عدة، منها أنه بالإجماع لا يجوز للإنسان أن يستمتع بموضوعة أبيه، وبالتالي فإن هذا مما خص. كذلك بالإجماع لا يجوز له أن يستمتع بأخته من الرضاع، هذا أيضا بالإجماع. فتلاحظ أن هذا العموم قد دخله التخصيص في عدد من الصور، فهو أضعف من العموم المحفوظ. أضف إلى هذا وجها ثالثا، وهو أن هذا الجمع أحوط، والناظر في الشريعة يجد أنها تميل إلى جهة الاحتياط في باب الفروج. إذن هذه من الأمثلة على طريقة أهل العلم في الجمع بين الأدلة إذا بدأ أو ظهر شيء من التعارض بين دليلين عامين، أو قال أو تأويل بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل، يعني تأويل المحتمل للتأويل، وذلك بأن لا يكون اللفظ صريحا، بل يمكن أن يحمل على وجه من أوجه اللغة يتوافق مع الدليل الآخر، فإن هذا مما ينبغي المصير إليه. خذ مثلا على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. تلاحظ أن هذا الحديث فيه النهي، أو فيه عموم النهي عن الرقى جميعا، إلا والمستثنى هنا حالتان: الرقية في شأن العين، والرقية في شأن الحمى، يعني في شأن السم أو ذوات السموم كالحية والعقرب. مع أننا نجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم جاءه آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى، وإنه كانت عندنا رقية من العقرب. الآن هذه صورة ليست راجعة إلى ماذا؟ إلى الصورتين المستثنتين، أليس كذلك؟ الصورتان المستثنتان من الحديث السابق العين والحمى، والآن يقول ماذا؟ نعم، هذا في شأن العقرب. إذن تكون داخلة في حديث العقرب. يدل على الاستثناء حديث آخر، لم أقصد هذا الحديث، إنما قصدت الحديث الآخر، وهو أن في صحيح مسلم أيضا أن صحابيا صرع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن أحد الصحابة في أن يرقيه، في أن يرقيه، قال: أرقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وهذا في صحيح مسلم. فتلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذنها هنا في صورة جديدة ليست في الصورتين الماضيتين. حينئذ جمع العلماء بين ما جاء من النهي عن الرقية، والنهي هاهنا جاء بصيغة النفي لا رقية، وبين ما جاء من إذنه صلى الله عليه وسلم بذلك، والمستثنيات على كل حال في هذا الباب كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم مرض ولم يكن مرضه عن أحد هذين، فنزل جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي شر أو عين حاسد، بسم الله أرقيك، الله يشفيك. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مصابا بالعين أو الحمى، فعلى كل حال جاءت مستثنيات عدة لهذا النفي الذي يفيد النهي في بادئ الرأي، لكن الجمع بين الأمرين عند أهل العلم هو أن نحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية من عين أو حمى على أنه لا رقية أنفع، لا رقية أنفع من الرقية في العين والحمى، وبالتالي فإنه تجتمع الأدلة الواردة في هذا الموضوع ويزول ما يظهر من إشكال أو تعارض، وهذا أسلوب عربي سائغ. قال فهو أولى من إلغائهما وإلا فأحدهما ناسخ. قبل ذلك الترجيح، والترجيح قد يكون لنظر في الإسناد أو نظر في المتن، فإذا لم يمكن الجمع بين الدليلين فإن العلماء يلجؤون إلى الترجيح، فإذا كان أحدهما أصح من الآخر من جهة الإسناد قدم، أو إذا تساوي في الصحة نظروا في المتن فيقدمون النص على الظاهر، أو يقدمون حكاية صاحب القصة كأن تكون يكون حديث فيه قصة يرويها صاحبها فيقدم هذا عن أو على رواية من لم يكن صاحب القصة أو غير ذلك من أسباب الترجيح، وسيأتي لها بحث مفصل إن شاء الله. حينئذ يقدم أحد الدليلين على الآخر، وهذا مسلك الترجيح، ولا يلجأ إليه إلا مع عدم إمكان الجمع. الحالة الثالثة المصير إلى القول بالنسخ، وهذا شرطه كما ذكر المؤلف رحمه الله إن علم تأخره، يعني إن علم تأخر الناسخ، وهذا شرط لا بد من مراعاته، لا يمكن القول بالنسخ بين دليلين يعني أن أحدهما ناسخ للآخر إلا بعد التحقق من أن الناسخ متأخر من حيث التاريخ عن النص الآخر الذي هو منسوخ. ومن أمثلة ما وقع في هذا قول الله جل وعلا فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، ثم جاء بعد هذه الآية قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فها هنا عمومان فمن تطوع خيرا فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأحدهما يدل على أن صيام رمضان الشأن فيه أنه تطوع ليس بلازم، والآخر أنه واجب ولازم، والجمع بين هذين ظاهر في أن النسخ هو المتعين. ولاحظ أن تأخر النسخ في الرتبة إنما هو فيما يطلب القول فيه بالنسخ عن طريق الاجتهاد، أما متى ما ثبت بالدليل أن هذا منسوخ فإنه ينبغي أن يقرر هذا ابتداء، يعني حينما ينظر المسلم مثلا في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، مع قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ها هنا علم بالدليل القطعي أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ فيلجأ إلى هذا مباشرة، إنما تأخر مسلك النسخ في هذا الترتيب الذي ذكرته لك هو فيما يطلب باجتهاد، يعني ما أمكننا الجمع بين النصين ولا تقديم أحدهم على الآخر بسبب من أسباب الترجيح، فإننا نرجع بعد ذلك إلى هذا المسلك الذي يقرر فيه القول بالنسخ عن طريق الاجتهاد والنظر في التاريخ، فيقدم الناسخ بالتأكيد على المنسوخ. أما الحالة الرابعة فهي المصير إلى التساقط، قال وإلا تساقط. والمقصود بالتساقط هاهنا هو أن ينظر إليهما بأنهما غير موجودين، كأنهما غير موجودين. وماذا يكون بعد ذلك؟ يكون بعد ذلك أن يطلب الحكم من غيرهما. الآن نظرنا فما وجدنا سبيلا إلى الجمع ولا إلى الترجيح ولا إلى القول بالنسخ، لأننا لم نعرف متقدما على متأخر، وبالتالي فإننا نعتبر هذين الدليلين كأنهما غير موجودين يتساقطان، ونلجأ بعد ذلك إلى دليل آخر سواء كان نصا أو كان قياسا أو غير ذلك. وهذه الصورة مفروضة ذهنيا ولا يسلم بحصولها بصورة عامة، يمكن أن يقع هذا في نظر شخص معين، لكن أن تكون هناك صورة عامة يعني أن يكون هناك دليلان لا يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح ولا النظر في شأن النسخ لجميع المجتهدين، هذا لا يسلم حصوله، لكن يمكن أن يكون لشخص معين في حالة معينة يضعف أو يقصر نظره فيميل إلى القول بالتساقط. وإن لم يمكن طلب الحكم من دليل آخر تباينت مواقف العلماء حينئذ، فقال بعضهم بالوقف، نتوقف ولا نحكم بشيء، وقال الطائفة نتخير، يعني للناظر أن يتخير من الأقوال ما يشتهي، والقول الثالث ولعله الأقرب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الناظر هنا ينزل نفسه منزلة العام فيقلد الأرجح في نظره. الناظر في المسألة حينما أغلق عليه ولم يجد سبيلا لحل هذا الإشكال فإنه ينزل نفسه منزلة العام الذي يقلد الأرجح في نظره من العلماء، وبالتالي يكون هذا أقصى ما يستطيع أن يفعل. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والله جل وعلا أعلم. نعم. قال رحمه الله والخاص يقابل العام وهو ما دل على شيء بعينه ولهما طرفان وواسطة، فعام مطلق وهو ما لا أعم منه كالمعلوم، وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد، وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود. حسنت. لما انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن مباحث العام انتقل إلى الكلام عن المباحث المقابلة وهي مباحث الخاص، والخاص يقابل العام، وإذا كان العام هو الشامل يعني الذي يدل على أفراده الذين يشملهم اللفظ، فإن الخاص هو كما ذكر المؤلف ما دل على شيء بعينه، يعني هو اللفظ الذي دل على شيء بعينه. فلاحظ الفرق بين قولك الرجال وبين قولك زيد، فالرجال لفظ عام يشمل أفرادا متعددين يشملهم كلمة الرجال، أما زيد فإنه لفظ يدل على شيء معين وهو زيد ولا يتناول غيره. والباب كما علمت هو باب العام والخاص والعموم والخصوص، ويتبع ذلك أن نعلم أحكام التخصيص كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. ذكر بعد ذلك مراتب العموم والخصوص، وذكر أن عندنا ها هنا وطرفين وواسطة بينهما، عندنا عموم مطلق وعندنا خصوص مطلق، وعندنا واسطة وهي العام الإضافي والخاص الإضافي. أما العام المطلق قال: وهو ما لا أعم منه كالمعلوم. كلمة المعلوم كلمة مغرقة في العموم، لأنها تشمل الموجودات وتشمل ماذا؟ المعدومات أيضا، فكلها يشملها قول المعلوم. يمكن أيضا أن تقول المذكور، فالمذكور يشمل الموجود ويشمل المعلوم. ويمكن أن تقول أيضا المتصور، فالمتصور، وهذا قالوا إنه من أكثر الألفاظ عموما، يشمل الموجود ويشمل المعدوم، وكذلك يشمل الواجب ويشمل الممكن وربما أيضا غير ذلك. فتلاحظ أن هذه الألفاظ مغرقة في العموم، يقابلها الخاص المطلق الذي لا أخص منه. قال: كزيد. زيد مغرق في الخصوصية، يعني لا يتناول غيره البتة. كذلك حينما تقول هذا الرجل أو تلك المرأة، فهذا أيضا خاص مطلق، وما بينهما هو الخاص الإضافي والعام الإضافي. قال: وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود. فالموجود إذا قارنته بالمعلوم كان ماذا؟ أخص. وإذا قارنته بالإنسان كان أعم، وهكذا في أمثلة كثيرة. فالحيوان أعم من الإنسان لأنه يشمل كل ما فيه حياة، وأخص من النامي لأنه، أعني النامي، يشمل الحيوان ويشمل النبات أيضا. وتلاحظ أن الشيء الواحد إن نظرت إليه باعتبار ما هو أعم منه كان ماذا؟ خاصا، وإذا نظرت إليه باعتبار ما هو أخص منه كان عاما، وهكذا. تلاحظ مثلا أنك إذا جئت إلى النامي الذي جعلناه قبل قليل عاما، فتقول النامي أعم من الحيوان وأخص من المخلوق، لأن المخلوق قد يكون ناميا وقد لا يكون ناميا. على كل حال هذا بحث منطقي ليس يعني فيه كبير شيء يتعلق بالأصول. نعم. قال رحمه الله: والتخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ فيفارق النسخ بأنه رفع لجميعه، وبجواز مقارنة المخصص وعدم وجوب مقاومته ودخوله على الخبر بخلاف النسخ، ولا خلاف في جواز التخصيص. حسنت. إذا علمنا العام وعلمنا الخاص أتينا للمبحث الأهم في هذا الباب، وهو مبحث التخصيص. والتخصيص عرفه المؤلف رحمه الله بأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ فيفارق النسخ، إخراج بعض ما تناوله اللفظ. حقيقة أن هذا التعريف فيه نظر، من جهة أن الإخراج يشمل ما كان مرادا وما لم يكن مرادا، والواقع أن التخصيص مبين أن هذا النص لم يكن يراد به هذه الصورة الخاصة، يعني ما دخلت أصلا في اللفظ العام، فهو مبين، وذلك أقرب من كونه مخرجا. لذلك تعريف التخصيص بأنه بيان أن بعض مدلول اللفظ لم يكن داخلا في الحكم، هذا أولى من تعريفه بما ذكر المؤلف من أنه إخراج ما تناوله اللفظ، وإن شئت فقل هو قصر بعض أفراد العام، قصر العام على بعض أفراده بدليل، قصر العام على بعض أفراده بدليل. ومثال ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، قلنا كلمة أولادكم لفظ عام أليس كذلك، فيشمل كل الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخصص هذا العموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فلو ارتد الولد عياذا بالله لم نورثه من أبيه، لم نورثه من أبيه، لأن اختلاف الدين مانع من التوريث. تلاحظ أن التخصيص هنا بين لنا الدليل المخصص أن هذه الصورة التي هي الولد غير المسلم ليست داخلة أصلا في قوله يوصيكم الله في أولادكم، فصار الدليل المخصص هذا مبينا أن الصورة الخاصة ماذا؟ غير داخلة أصلا في الدليل العام. والأمثلة على كل حال في مسائل التخصيص كثيرة وسيمر معنا، يعني مثلا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، جاء في الشرع ما يخصص هذا العموم المشركات، هذا لفظ يعم كل من لم يكن مسلما، لكن نجد أن الله جل وعلا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، الله جل وعلا أباحهن للمسلم، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فتجد أن هذه الآية الثانية بينت لنا أن أهل الكتاب أو أن نساء أهل الكتاب لسنا داخلات في قوله المشركات، فصار هذا التخصيص قاصرا للعام على بعض أفراده لا على جميع الأفراد. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان الفرق بين التخصيص والنسخ. أقدم على هذا القول بأنه ينبغي التنبه إلى مصطلح النسخ عند الأصوليين والمتأخرين، ومصطلح النسخ في عرف السلف. السلف كان لهم اصطلاح في النسخ أوسع من اصطلاح الأصوليين المتأخرين، وذلك أنهم كانوا يطلقون النسخ على رفع الحكم الذي هو النسخ الاصطلاحي، وأيضا على رفع الظاهر أو على رفع ما فيه إشكال في الآية، هذه ثلاث صور يشملها مصطلح النسخ عندهم. أولا رفع الحكم وهذا هو النسخ الاصطلاحي، والثاني رفع الظاهر وذلك يشمل التخصيص والتقييد، تخصيص العام وتقييد المطلق، وكذلك رفع الإشكال، ما كان فيه رفع للإشكال فإنهم يسمونه نسخا ويسمون الدليل الذي رفع الإشكال ناسخا. مثال ذلك أنه جاء عن السلف أنهم قالوا في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إنه ناسخ لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قالوا حق تقاته هذه نسخها قوله ماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم، مرادهم أن قوله فاتقوا الله ما استطعتم أوضح وبين المراد في قوله اتقوا الله حق تقاته. تلاحظ أنهم ذكروا أن هذا من النسخ وهو رفع للإشكال، فكل ما يرجع إلى الرفع سواء تعلق بالحكم نفسه أو بمعناه من جهة تخصيص أو تقييد أو من جهة رفع وإزالة الإشكال وبيان المجمل، كل هذا يعتبر عندهم ماذا؟ من النسخ. وها هنا يخطئ من لم يفهم هذا الاصطلاح فيحمل كلمة النسخ كلما وردت عليه في كلام المتقدمين على اصطلاح المتأخرين بالطراد، وهذا لا شك أنه يوقع في الخلل والخطأ، فتنبه رعاك الله إلى هذا الأمر. ذكر المؤلف رحمه الله 4 فروق بين التخصيص والنسخ. التخصيص والنسخ يجتمعان في قدر مشترك، هو الرفع، في هذا رفع وفي هذا رفع، ولكن بينهما قدر مميز وفارق. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يفارق النسخ بأنه رفع لجميعه، يعني النسخ رفع لجميع مدلول اللفظ، وأما التخصيص فإنه رفع لبعض المدلول. وأنا أقول رفع من باب التجوز، وإلا هو في الحقيقة كما قلنا بيان، التخصيص بيان والنسخ رفع، لكنني أستعمل ما ذكر المؤلف رحمه الله من أنه إخراج وأنه رفع على سبيل التجوز. إذن النسخ يرفع الحكم بالكلية، وأما التخصيص فلا بد من بقاء شيء من مدلول اللفظ، لا يمكن أن يكون التخصيص راجعا على جميع الأفراد الذين تناولهم العام، بل لا بد من بقاء البعض ولو واحد، ولو فرد واحد لا بد أن يبقى مدلوله صحيحا. فهذا أحد الفروق بين النسخ والتخصيص. قال وبجواز مقارنة المخصص. أما النسخ فلا بد أن يتأخر الناسخ، لا يمكن أن يكون الناسخ متقدما في التاريخ على المنسوخ، بل لا بد أن يكون الدليل الناسخ ماذا؟ متأخرا. أما في التخصيص قال جواز مقارنة المخصص، يمكن أن يكون متأخرا ويمكن أن يكون مقارنا، يعني أن يكون في النص نفسه كالتخصيص بالاستثناء، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله، وهو قول أكثر العلماء أن الاستثناء في النص تخصيص، بل يمكن أن يكون المخصص متقدما على العام، متقدما على المخصص، ولا مانع يمنع من ذلك. فالشاهد أن هذا أحد الفروق أيضا بين النسخ والتخصيص. قال وعدم وجوب مقاومته، وعدم وجوب مقاومته، يعني لا يلزم التساوي في قوة الدليل في التخصيص، ويلزم ذلك على قول كثير من أهل العلم في النسخ. وبالتالي فإنه يجوز تخصيص المتواتر بماذا؟ بالآحاد، يجوز تخصيص المتواتر بالآحاد. ومن هذا المثال الذي بين أيدينا، يوصيكم الله في أولادكم، مع حديث لا يرث المسلم الكافر، أو تخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مع حديث آحاد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا الأنبياء حكمهم هو الاستثناء من هذا الدليل الذي هو يوصيكم الله في أولادكم، فالأنبياء لا يورثون، وبالتالي جاز التخصيص بالدليل الأضعف. وأكثر الأصوليين على أنه لا يجوز ذلك في ماذا؟ في النسخ، فلا ينسخ الدليل المتواتر إلا بدليل متواتر، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن ذلك. قال ودخوله على الخبر بخلاف النسخ. الأخبار لا تنسخ، لأن هذا يستلزم الكذب، والكتاب والسنة يصانان عن الكذب كما هو معلوم بالضرورة. أما التخصيص فإنه يشمل الأخبار ويشمل أيضا الإنشاء، فالأوامر والنواهي ومسائل الأحكام يدخلها التخصيص، وكذلك الأخبار، وكذلك الأخبار. مثال ذلك أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لاحظ معي في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا يشمل كل الذنوب حتى التي تيب منها، يعني حتى التي تاب صاحبها منها. فالذي يتوب من الذنب بناء على هذا العموم يمكن أن يعفو الله عز وجل عنه، ويمكن ماذا؟ أن يعذب. لكن جاء الدليل المخصص لهذا العموم في شأن التائب في أدلة كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وبالتالي فيمكن أن نأخذ قاعدة أن كل الأخبار المتعلقة بوعيد العصاة فإنها مخصصة في شأن التائبين، فمن تاب من ذنب وكانت توبته صحيحة وصادقة فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه على ذلك، وهذا وعد من الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. ونحمد الله على هذه النعمة العظيمة منه جل وعلا. فالشاهد أن التخصيص يدخل ماذا؟ الأخبار. وأما النسخ فإنه لا يدخل الأخبار. يمكن أيضا أن نذكر فرقا أو فرقين آخرين. التخصيص يدل على أن المخصص لم يدخل في الدليل العام، وأما النسخ فإنه يدل على دخوله ثم خروجه ورفع الحكم، وهذا ما سبق أن أشرت إليه من أن التخصيص بيان وأن النسخ رفع. يمكن أن نقول أيضا إن التخصيص لا يتناول ما كان فيه الأمر بواحد، وأما النسخ فيمكن أن يؤمر بشيء واحد وينسخ. فمثلا استقبال بيت المقدس أمر واحد ونسخ، لكن أن يكون تخصيص لأمر واحد هذا لا يمكن، بل لابد أن يكون التخصيص لماذا؟ متناولا أو داخلا على أفراد متعددين. فأكرم زيدا مثلا، هل يمكن أن يدخله التخصيص؟ لا يمكن أن يدخله التخصيص لأنه تعلق بواحد، لابد أن يدخل التخصيص على أفراد متعددة. وأضاف المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى أنه لا خلاف في جواز التخصيص، إن شئت أن تجعله فارقا فاجعله، فإن النسخ قال بعض الشذاذ الضالين بمنعه ونفيه، وأما التخصيص فلا يعلم أحد نفاه، لا يعلم أن أحدا نفاه أو خالف في ثبوته، لأنه بيان ولا يمكن أن يخالف أحد لأن بعض الأدلة تبين بعضا. فهذا مما وقع الإجماع عليه، وهو أن التخصيص ثابت وحاصل في الأدلة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول زوار القبور يقولون إذا ذهبنا إلى القبور للشفاء هو يشفيني، وإذا طلبناه يعطيني طلبي. نعم، هذا يقوله من ضيع حظه من الإيمان والإسلام. أما من كان مؤمنا بالله حقا، مسلما صادقا، موحدا لله جل وعلا، فلا يمكن أن يقول هذا القول. وذلك أن التعلق بالأموات من جهة طلب تفريج الهموم وتنفيس الكروب وشفاء الأمراض، هذا هو حقيقة الشرك الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه. الخلل في فهم هذا الأمر مشكلة كبرى في الحقيقة. الذي يقول هذا القول ما فهم الإسلام الذي أنزله الله سبحانه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والذي بينه صلى الله عليه وسلم لأمته. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله لتحقيق التوحيد، أن تتعلق القلوب بالله جل وعلا، وأن يكون الله عز وجل هو المعبود وحده، المرجو وحده، المطلوب المسؤول المدعو وحده. هذا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فليتق الله من يقول هذا القول، وليعلم أن الله جل وعلا خير من أصحاب القبور وأقدر على الإجابة، بل إن صاحب القبر لا يسمعك يا عبد الله، ولو قدر فرضا أنه يسمعك فإنه غير قادر على إجابتك. قال الله جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يا لله العجب من أناس يطلبون الأموات وينسون رب الأرض والسماوات. ما الذي يمنعك أن تطلب ربك يا عبد الله؟ وهو الذي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم استعان. هذا يقول: أشكل على بعض الناس القول ببطلان الصلاة في مسجد فيه قبر مع وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. مخطئ من يقول هذا القول. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وبيته مستقل عن المسجد، والمسجد محيط بالبيت. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وبيت عائشة كما هو رضي الله عنها، لم يختلف حكمه قبل التوسعة التي حدثت في عهد الوليد أو بعد ذلك. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في البيت، والمسجد توسع، المسجد هو الذي توسع، والبيت كما هو. وهذا كمثل قطعة أرض في مكان، ثم جاء آخر فاشترى قطع الأراضي التي حولها. صورة المسألة التي يتوهمها الإنسان أن هذه القطعة ضمن الأرض التي اشتراها هذا الإنسان، أو أنها جزء منها، والصواب أنها مستقلة ولكنها محاطة بأرض أخرى، وبالتالي فلا قياس. ولاحظ يا رعاك الله فارقا مهما: أي مسجد فيه قبر على وجه الأرض، أي مسجد فيه قبر، لا بد أن يكون فيه أحد أمرين: إما أن المسجد بني لأجل القبر، أو أن القبر أدخل من أجل المسجد. لا يمكن أن تجد مسجدا فيه قبر إلا وفيه أحد هذين الأمرين: المسجد بني من أجل القبر، أو القبر أدخل من أجل المسجد. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوجد فيه أحد هذين الأمرين: لا المسجد بني لأجل القبر، ولا القبر أدخل من أجل المسجد. فهذان وصفان مؤثران انتفياها هنا، وبالتالي فإن هذا الأمر لا يتعلق أو لا يشتبه به بغير ذلك يا عبد الله. المساجد التي فيها قبور أصبحت مقابر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الأرض مسجد إلا المقبرة، والحمام، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.